وألفاظ رسوله صلى الله عليه وسلم تحمل أحيانا على الحقائق العرفية، لكن ليس عرف زماننا، عرف زماني، عرف الزمان الذي كان يستعمل فيه تلك الألفاظ. نعم. فعلى هذا إذا أوصى له بشاة يتناول الذكر والأنثى والضأن والماء والكبيرة والصغيرة، لأن اسم الشاة يتناول ذلك كله، بدليل قوله عليه السلام في 40 شاة شاة. وقال المؤلف لا يتناول إلا أنثى كبيرة، إلا أن يكون في بلد عرفهم يتناول ذلك كله. نعم. اقرأ. وفي الخلاف الشياه اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار، والكبش الذكر الكبير من الضأن، والتيس الذكر الكبير من الماء، والجمل الذكر، والناقة الأنثى. ولو قال 10 من إبلي وقع على الذكر والأنثى. وقيل إن قال 10 بالهاء فهو للذكور، وإن قال 10 بغيرها فهو للإناث. في قول أنه لو قال أعطوه 10 أعطوه 10، لو قال أعطوه 10 من هذه الحيوانات، 10 بالهاء، يكون المراد به الذكور، لأن 10 بالهاء يكون المعدود مخالف للعدد. إذا قلت أقبل 3 رجال ورأيت أقبل 3 نسوة و3 رجال، العدد من 1 إلى 9 يخالف العدد المعدود. فإذا قلت 3 رجال و3 نسوة من 1 إلى 9 يطابق العدد المعدود، 10 فما بعدها يخالف العدد المعدود. فإذا قال 10 بالهاء فمعنى ما بعدها ذكور، وإن قال 10 أو 10 دون هاء ما بعدها هذه تكون للإناث. نعم. والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، قاله الأصحاب لأن ذلك هو المتعارف، فإن قرن به ما يصرف إلى أحدها فقوله دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل. دخل أعطه 10 من الدواب، الدابة تختلف باختلاف الأقاليم، معناها يختلف باختلاف الأقاليم، وإلا أصلها في اللغة كل ما يدب على الأرض من الحيوانات التي تستعمل للمأكول والركوب تسمى دابة. ثم الحقيقة العرفية نقلت هذا المعنى إلى معنى آخر، فالدابة عند أهل العراق مثلا يطلق على الحمار، عند أهل مصر لعله كذلك، أو بالعكس عند أهل العراق يطلق على البقرة وعند أهل مصر يطلق على الحمار. وإذا أطلق الدابة هنا قد يعنى بها الشاة، إما كبش أو ضأن أو ما إلى ذلك. فالحقائق العرفية تختلف باختلاف الأقاليم، فإذا نطق بها الموصي ينظر من أي إقليم ما هي حقيقته العرفية، فتنفذ وصاياه حسب تلك الحقائق القائمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. في أسئلة؟ فضيلة الشيخ، إذا وجدت مالا محرما لشخص آخر كدخان أو آلات لهو، فهل يجوز لي إتلافها، وهل علي ضمان إذا كانت خالية الثمن؟ إذا وجد إيه؟ إذا وجد مالا محرما لشخص آخر كدخان أو آلات له، فهل يجوز لي إتلافها، وهل علي ضمان إذا كانت غالية الثمن؟ إذا خلافها إذا وجدت هذه وكنت من أصحاب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر اتلفها، وإن وجدتها لا صاحب لها اتلفها، وإن وجدت صاحبها ما تبحث عن صاحبها لأن فيها إعانة على معصية. لو وجدت من هذا الباطل ملقى ما تبحث عن صاحبه لتعيده إليه، ما يجوز هذا، لا تعيده إليه. فإن قدرت على إتلافها دون فتنة أتلفها، فإن هذا من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وأنت سقت إليه رحمة، لكن الشيطان يوسوس له، وإلا أنت أسديت إليه معروفا، منعته عن معصية. صرف الأموال في مثل هذا لا يجوز، ولا الاستعانة بها ولا قضاء الوقت فيها ولا اقتناءها. نعم. هل يجوز بيع الأعضاء في جسم الإنسان، وهل تعتبر من الميتة أم لا؟ ما أعرف هذا السؤال، أسأل عنه غيري. وجزاك الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.